زدت الجمال وخت الإيلة فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني زدت الجمال وخت الإيلة فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني الجمال وقت الليل فرط الدلال منها يعجبني فرط الدلال منها يعجبني وبقد من يستنزو يا ناس بقد من يستنزو يا ناس بقد من يستنزو برب الناس قالت عوذني.